أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا يعلم من في السماوات

من جانب الطور فاجعل لي صرحا لعلي

Body.

لولا صدق الله.